صالحا، يعني فلما آتاهما ما طلب من الولد جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، أي تنزه سبحانه وتعالى عن الشرك وعما يشركون وعن كل شريك سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني أيعبد المشركون بالله سبحانه وتعالى مع الله ما لا يقدر على شيء ولا يقدر على خلق شيء وهم يخلقون، يعني وهم مخلوقون مصنوعون. ثم قال جل وعلا: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني ولا يستطيعون نصر أنفسهم ولا يستطيعون كذلك أن ينصروا من يعبدونهم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى، يعني وإن تدعو أيها المشركون هذه الأصنام إلى طريق الحق لا يتبعوكم، يعني لا يستجيبون لكم. لماذا؟ لأنها جمادات لا تعقل، جمادات لا تعقل. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، يعني أيها الكفار لو دعوتم هذه الأصنام إلى الله جل وعلا أو إلى اتباعكم ما أجابوا. لماذا؟ لأنهم ماذا؟ سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، يعني لأنها جمادات لا تعقل ولا تسمع الدعاء. وسواء عليكم أدعومتموهم أم صمتتم عن ذلك فإنهم لن يتبعوكم أبدا. فكيف تعبدون من هذه صفته؟ ثم قال جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. هنا خطاب من الله سبحانه وتعالى للمشركين قائلا لهم: إن الذين تعبدون من دون الله جل وعلا هم عباد ماذا؟ هم عباد أمثالكم. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين في ماذا؟ في أنها تستحق العبادة. ثم قال جل وعلا منكرا على هؤلاء القوم: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ طيب، كل ذلك أيها الإخوة لبيان أن هذه الآلهة معطلة، لا تنفع ولا تضر، لا تجلب خيرا ولا تدفع شرا. قال جل وعلا: قل ادعوا شركاءكم. هذا الخطاب لمن؟ هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قل لهم يا محمد صلوات الله وسلامه عليه: ادعوا شركاءكم من دون الله سبحانه وتعالى، وادعوا هذه الأصنام، ثم اجتمعوا أنتم وإياهم، وإذا استطعتم أن توقعوا بي كيدا فافعلوا. قال جل وعلا: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، يعني اجتمعوا أنتم وهذه الآلهة، فإن استطعتم أن تكيدوني وأن توقعوا بالسوء والمكروه فلا تنتظروا، وإنما ماذا؟ عاجلوني بماذا؟ عاجلوني بهذا المكروه الذي سيقع من آلهتكم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا هو الذي سيتولى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتولاه بالحفظ وبالنصر وإلى غير ذلك، وهو الذي نزل القرآن، وهو سبحانه وتعالى يتولى الصالحين. جعلنا الله وإياكم منهم. ثم قال جل وعلا: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، يعني قل لهم يا محمد صلوات الله وسلامه عليه: إن الذين تعبدون من دون الله جل وعلا من الأصنام لا يستطيعون نصركم، لا يقدرون على نصركم، ولا أنفسهم ينصرون، تكررت الآية ولا يستطيعون نصر أنفسهم، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، يعني وإن تدعو أيها الكفار هؤلاء الأصنام إلى الحق وإلى الاستقامة لا يسمعوا، لا يسمعوا. قال جل وعلا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يعني هنا يبين الله سبحانه وتعالى بأن هذه الأصنام المنحوتة التي هي على صورة بشر أو على صورة دواب أكرمكم الله، طيب تقابلك بماذا؟ تقابلك بعيون مصورة كأنها تنظر إلى ماذا؟ تنظر إليك، تنظر إليك، وهم في الحقيقة ماذا؟ لا يبصرون، وهم في الحقيقة لا يبصرون. فقال جل وعلا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذه الأصنام ينظرون إليك بعيون مصورة وكأنها تنظر إليك، ولكن في الحقيقة ماذا؟ هي لا تبصر أبدا، لا تبصر أبدا، كما ذكر أهل العلم، كما ذكر أهل العلم، وهم لا يبصرون. أما التفسير التحليلي والفوائد واللطائف فنقول على بركة الله، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. لما المناسبة بين هذه الآية والآية التي قبلها قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وقبلها يسألونك عن الساعة أيان مرساها، إلى غير ذلك من الآيات. هنا يقول العلماء لما تقدم في الآيات السابقة أن الكفار سألوا، قلنا الكفار أو اليهود سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، سألوا عن ماذا؟ عن وقت الساعة وعن موعد قيامها، وكان فيهم من لا يؤمن بمن؟ لا يؤمن بالبعث ولا بالنشور. فهنا الله جل وعلا ذكرهم بماذا؟ ذكرهم بأصل ماذا؟ بأصل الخلقة، بأصل الخلق. ولذلك جل وعلا يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لأن الكفار أطبقوا على من ترى الكفار أطبقوا على وجود آدم وعلى وجود أمم سابقة، فمن الذي خلق هؤلاء الأقوام؟ من الذي خلق هذه الأقوام؟ ولذا الله جل وعلا يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، يعني أنتم الآن تكذبون بيوم القيامة ونسيتم ماذا؟ النشأة الأولى التي خلق الله فيها آدم من عدم بلا سابق خلق منه سبحانه وتعالى. فهنا قالوا في هذه الآية تنبيه على أن الإعادة ممكنة كما كان الخلق الأول ماذا؟ معروف ومعلوم عندكم، كما كان ذلك ممكنا. هذا مما ذكر أهل العلم. كذلك قالوا أنه لما قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله في الآية، هنا قالوا نفى قدرة ماذا؟ نفى قدرة أحد من خلقه على نفع ماذا؟ على نفع نفسه أو ماذا؟ أو ضرها. ما يستطيع الإنسان لا ينفع نفسه ولا يضر نفسه. فهنا رجع قال العلماء إلى تقرير التوحيد، فقال جل وعلا هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة. أما النفس الواحدة فهو من؟ آدم عليه الصلاة والسلام بإجماع أنه من؟ أنه آدم عليه الصلاة والسلام. والجملة هنا يقول العلماء مستأنفة، يعني جملة ماذا؟ مستأنفة، يعني ابتدأت الآن هو الذي خلقكم. قالوا عاد بها إلى تقرير دليل التوحيد وإبطال الكفر. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وهو آدم عليه الصلاة والسلام وجعل منها زوجها. طبعا قالوا لماذا قال هو الذي خلقكم؟ هنا الجملة هنا موصول هنا، طيب هو الذي خلقكم، قال لماذا بدأ بالموصول هذا هو الذي خلقكم؟ قالوا لتفخيم شأن المبتدأ، أي هو ذلك العظيم الشأن الذي خلقكم جميعا من ماذا؟ جميعا من نفس ماذا؟ من نفس واحدة. فالخالق من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وجعل منها زوجها، من الزوج؟ حواء عليه السلام ورضي الله عنها، وهذا أيضا معروف ومستقر. طبعا هنا تأتي مسألة، يعني كما في النظريات الحديثة الذين يقولون أصل الإنسان قرد أكرمكم الله، وهذا كلام ماذا؟ كلام باطل مردود عليه، وما يسمى بنظرية النشوء ونظرية دارون وغيرها من النظريات الإلحادية التي تقول إن الأصل الإنسان ماذا؟ قرد، ثم تطور حتى أصبح إنسان بهذه الصورة، وهذا كله باطل. فنحن أمة تؤمن بالله جل وعلا وتؤمن بكتابه جل وعلا، فالله جل وعلا يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. والله جل وعلا بين في كتابه بأن آدم عليه الصلاة والسلام خلق من ماذا؟ خلق من التراب. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فقبض قبضة سبحانه وتعالى من الأرض، من تراب الأرض، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فجاء منهم الأبيض والأسود وجاء منهم اللين وجاء منهم الشديد، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك وضع عليه الماء فأصبح طينا، ثم بعد ذلك شكل بالصورة هذا التي نحن عليها بهذه الصورة، وكان لا جوف له عليه الصلاة والسلام، يعني ما عنده في بطن شيء، مجوف فارق عليه الصلاة والسلام، وبقي في ذلك ما شاء الله جل وعلا. ثم بعد ذلك نفخ الله فيه من ماذا؟ من روحه. ولما نفخ فيه من روحه وبدأت الروح تنزل إلى أسفل القدمين، لما وصلت إلى ساقيه قام عليه الصلاة والسلام، فلم يستطع أن يقوم لأن الروح لم تكتمل في ماذا؟ في جسده عليه الصلاة والسلام. وكان الإنسان عجولا. فلما تمت الروح عطس عليه الصلاة والسلام، فقال الله جل وعلا قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال يرحمك الله، سبقت رحمتي غضبي. ثم قال جل وعلا اذهب إلى هؤلاء الملائكة فسلم عليهم، فسلم عليهم عليه الصلاة والسلام السلام عليكم، فردت الملائكة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال تلك تحيتك وتحية ذريتك. هذا كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم وفي مواضع كثيرة. إذن هذا أصل ماذا؟ خلق آدم عليه الصلاة، وماذا خلق الله سبحانه وتعالى عليها منها آدم، ثم أدخله الله الجنة. طبعا جاء آثار أنه إبليس كان يمر عليه وهو مجوف في طينته وله صوت يدخل الهواء مع فمه ويخرج مع دبره، ويقول لئن سلطت عليك لأحتنكنك أنت وذريتك. وطبعا الخلاف ذكرنا في ماذا؟ في أصل ماذا؟ في أصل الشيطان، في أصل الشيطان، وأنه كان من الملائكة، وقيل أنه كان في الأرض ثم رفع إلى السماء، إلى قصص طويلة وآثار موجودة في كتب التفسير إلى غير ذلك. ثم دخل آدم عليه الصلاة والسلام الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وأهل العلم يقولون هي جنة الله، جنة الخلد، جنة عدن التي وعد المتقون بالدخول إليها. ولذا ما من مسلم إلا ويحن إلى ماذا؟ إلى هذه الجنة. ولذا ابن القيم أشار إليها فقال فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. يعني يقول ترى الجنة نحن إليها ليه؟ لأن إيش كانت منزل من؟ الأب عليه الصلاة والسلام، أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. فما من مسلم الآن إلا ويتشوف إلى ماذا؟ يتشوف إلى الجنة. وما من عمل يعمل الإنسان إلا وهو يريد ماذا؟ يريد به الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. ثم دخل عليه الصلاة والسلام وبقي ما شاء الله أن يبقى، والبقاء قيل ما بين الظهر إلى العصر، وقيل ما بين المغرب، ما بين العصر إلى المغرب، فهي مدة قصيرة، مدة قصيرة تقدر قيل بمئة إلى 120 سنة كما ذكر بعض أهل التفسير. ثم بقي عليه الصلاة والسلام ونام نوما وقد استوحش، يعني ما معانيس الملائكة عباد وهو في الجنة يأكل عليه الصلاة والسلام، فنام نومة، فلما استيقظ وإذ بماذا؟ بحواء، وإذ بحواء بجانبه، قال من هذه؟ قال هذه زوجك حواء. وحواء سميت حواء لماذا؟ من ماذا؟ من الحياة. لماذا؟ لأنها خلقت من ماذا؟ من حي، خلقت من حي. سيأتي الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، أو في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. طبعا أصل الضلع هذا ماذا؟ العطفة التي هنا أو في الخلف ماذا؟ معوجة، صح ولا لا؟ وأعوج ما في المرأة اللسان كما جاء في الحديث، أعوج ما في المرأة ماذا؟ اللسان، يعني المرأة ماذا؟ يعني إذا يعني الله يعني تسلط عليك فربما ماذا؟ يعني تقول كلاما وتنكر معروفا إلى غير ذلك، حتى ولو كانت من الصالحات، فإن الجبلة تغلب عليها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار، فقالت امرأة: لما يا رسول الله؟ ليش؟ قال: لأن كنا تكفرن العشير وتكثرن الشكاية، وفي رواية قال تكثرن اللعن. تكفرن العشير، قال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك ما يسوء، قالت ماذا؟ ما رأيت منك خيرا قط. يعني تنكر ماذا؟ تنكر المعروف. وهذا كما قالش يعني جبلة غالبة على ماذا؟ غالبة على الأصل في النساء. بعض النساء تقول: الله يسامحك يا شيخ، يعني إذا الحين يعني والله إني طيبة ولا أحسن مني ولا شيء، وإني ماشي إني صابر عليه ولو غيري والله ما يصبر عليه، هذا والله ناقشر، لكن بسم الله خلنا يأخذني من جال طيب، إني صابر عليه كل الزمان، لكن أنتم يا رجال ما فيكم ولا معروف. شفت؟ وأنتم يا رجال ما فيكم ولا معروف، يعني إيش؟ ترجع مرة ثانية إلى ماذا؟ إلى مسألة الإنكار. مسألة الإنكار. ولذا نحتاج إلى سنأتي على بعد شوية الحديث عنها. إذن خلقت من هذا الضلع فأنس بها عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وجعل منها زوجها، يعني خلق منها ماذا؟ زوجها، يعني خلق من آدم حواء ليسكن إليها. طبعا يقول حواء مخلوقة من آدم، قول ماذا؟ قول جماهير المفسرين كلهم، وهذا يعني بلا خلاف. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في أحاديث. طيب، ليسكن إليها، ما معنى ليسكن إليها؟ قال العلماء: ليسكن أي ليأوي إليها، ليأوي إليها. وأصل سكن، السكن سكون، يعني يدل على خلاف الاضطراب، يدل على خلاف الاضطراب. فنقول سكن يعني كان متحركا ثم يسكن. ليسكن إليها، يعني جعل من الرجل زوجه ليألفها ولا يجفو قربها كما قال العلماء. وفي ذلك منة من الله جل وعلا على بني آدم بماذا؟ بهذا الإناس، يعني في إناس. طبعا خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وفي سورة الروم يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه الآية يعني الزوج والزوجة آية من آيات الله جل وعلا الدالة على ماذا؟ على قدرته سبحانه وتعالى. فقال: ومن آياته، الدالة على قدرته سبحانه وتعالى، أن خلق لكم من أنفسكم. يعيد لك ماذا؟ أن المرأة خلقت من ماذا؟ من آدم عليه الصلاة والسلام، هذا من أنفسكم. خلق لكم من أنفسكم، قالوا: لماذا خلقت المرأة من آدم عليه الصلاة والسلام؟ وهنا ملحظ لعلنا نقف مع ملحظ. أولا، خلقت حواء عليه السلام من آدم عليه الصلاة والسلام. قالوا حتى تعود المرأة إلى ماذا؟ إلى أصلها الذي خلقت منه، تعود إلى ماذا؟ إلى الأصل الذي خلقت منه، وهو من؟ هذا الرجل. طيب، ولماذا خلق آدم بالنسبة لآدم؟ إيش الفائدة؟ قالوا: أنت خلقت من أين الآن؟ من نفسك، يعني كان من نفسك أنت، كل واحد منا الآن، فخلقت من نفس. قالوا لماذا؟ ليحنو عليها ويعطف عليها. لماذا؟ لأنها من ماذا؟ من نفسه، من نفسه. يعني أنت الآن هذه يدك الآن، هذه يدك الآن، هل تريد تضعها في النار الآن؟ لماذا لا تضعها في النار؟ لأنها مش متصلة بك وتتألم لألمها. فكذلك هذه المرأة، طيب، هي من ماذا؟ منك أنت، منك أنت يا بني آدم. فهنا تحنو عليها وتعطف عليها ولا تقسو عليها. وكذلك المرأة خلقت من هذا الرجل حتى تعود إلى أصلها ولا تتعالى على عليه. كيف تتعالى على شيء أنت الأصل، أصلك، كيف تتعالى على شيء هو ماذا؟ هو أصلك أنت، فكيف يتعالى؟ يعني هل الإنسان الآن يتعالى على والديه؟ ما يتعالى على والديه، لأنه ماذا؟ ما يتكبر على أبوه وأمه، لأنهم أصل له. كذلك المرأة لا تتكبر على ماذا؟ على الرجل، لأنه أصل لها، أصل لها. ويحضرني في ذلك أمور. النقطة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل علي الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقد تخاصمت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في الرواية، قال احكم بيننا يا أبا بكر، وفي هذا اللفظة، فقال الصديق، فقال أبدأ أنا أو تبدأ أنت؟ فقالت قل أنت ولا تقل إلا حقا. عائشة الآن تقول لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، قل أنت ولا تقل إلا حقا. فغضب الصديق رضي الله عنه وارضاه على من؟ على عائشة، لأن هذه اللفظة لا تليق بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا عائشة تتعامل على ما أنه زوج، هنا ما دع الرسالة والنبوة، هذا مسألة ثانية. ما لكن الصديق من تقديره وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فرفع يده عليها رضي الله عنه وارضاه ليضربها، فلما رفع يده فرت. أين فرت؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هي تتخاصم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رفع الصديق يده عليها قامت والتجأت بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما لهذا أدخلنك؟ أنت جيت تتصلح بيننا ولا يعني يصير خصومة مرة ثانية؟ فندم رضي الله عنه فخرج، خرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إيش؟ يعني من الذي حماك من أبيك؟ يعني فين رحتي؟ خلفي. المهم فضحكت رضي الله عنها وارضاها، فالصديق رجع مرة ثانية، وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك وعائشة تضحك رضي الله عنهم وارضاهم وصلوات الله وسلامه على الحبيب المصطفى. فقال الصديق يا رسول الله أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. قال أدخلناك في سلمنا يا أبا بكر، أدخلناك في سلمنا يا أبا بكر. هذه المسألة الثانية أيها الإخوة، تأملوا الآن في أولادك وبناتك، تأملوا في الأولاد والبنات. الولد الصغير إذا ذهبت إلى حديقة، إيش يسوي في الحديقة؟ وش يلعب هو الولد؟ إيش يلعب دائما فيه؟ يبحث وين؟ في التراب، أكرمكم الله، صح ولا لا؟ يعود إلى ماذا؟ أصله. هل رأيتم صبية، طفلة صغيرة، بنت تبحث في التراب؟ ما تحب هذا. ولذلك في البيت تجد أنها تلعب بالدمى، تلعب بالعرائس، تلعب لماذا؟ تعود إلى ماذا؟ إلى الأصل، الفطرة التي جبل عليه هذا وجبل عليه هذا. فالولد وهم صغار، الأولاد وهم صغار يختلفون في ماذا؟ في حتى في اللعب. لماذا؟ هذا هو الأصل الذي ركب الله عليه هذا الرجل وركب عليه هذه المرأة. العلاقة أيها الإخوة بين الرجل وبين المرأة، يقول العلماء، أنا يقول أنها علاقة رئيس بمرؤوس، يعني أن الرجل هو إيش؟ هو القوام، هو القوام ويقوم على من في البيت. والعلاقة أيضا يكمل بعضهما بعضا في النقص، فالرجل لا يستغني عن ماذا؟ عن المرأة، والمرأة لا تستغني عن ماذا؟ عن الرجل، يكمل كذلك بعضهما بعضا. أما العلاقة اللي الآن تصور الآن في العصر الحديث على أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة ماذا؟ مصارعة وصراع، من الأقوى، الرجل أو المرأة؟ فيصور على أن هناك علاقة ماذا؟ صراع بين الرجل وبين المرأة. فهذا أمر لا ينبغي ولا يصح، وخاصة عندنا نحن كأمة مسلمة، دعك من الغرب والشرق هذا ما علينا منه، لكن نحن كأمة مسلمة ودعوى المساواة أن الدين الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة مساواة مطلقة هذا ليس بصحيح. طيب، فنقول الله جل وعلا فرق بين الرجل وبين المرأة، وفاضل بعضهما على بعض في أصل الخلق وفي ما جبلوا عليه جميعا، هذا أمر، وساوى بينهما في حقوق وواجبات، هذا متفق عليه. لكن أن يقال أن الرجل ند للمرأة هذا ليس بصواب، ليس بصواب. ولذلك أيها الإخوة، الرجل مهما بلغ أحيان فإنه محتاج إلى ماذا؟ إلى امرأة يسكن إليها. والمرأة الآن حتى ولو طلعت سطح القمر فإنها لا تزال تحتاج إلى ماذا؟ بحاجة إلى رجل، بحاجة إلى رجل تعتمد عليه وتستند إليه ويساعدها ويعينها على ماذا؟ على مصاعبها. والمرأة التي تبرز نفسها بأنها مستغنية عن الرجل، وإن ظهر ذلك من ظاهرها لكن في حقيقتها أنها ماذا؟ أنها في حقيقة نفسها ولو ما أظهرت ذلك أنها محتاجة إلى ماذا؟ محتاجة إلى سند، سواء الأب، سواء الأخ، سواء الزوج، سواء ولد، يعينها على ماذا؟ على هذه الحياة الدنيا. هكذا هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. طبعا جعل منها زوجها، يقول هنا في سورة التوبة في سورة الروم: ومن آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. قالوا خلقت من الرجل ليألفها، أيضا خلقت من الرجل ليألفها، لأن لو خلقت من جسم من شيء آخر لربما لا يألف بها. ولذلك الآن خذوا مثال واحد: الزواج بالجنيات، طيب هذا لا يكاد أن يقع، فإن الرجل الإنسان البشري لا يأنس بماذا؟ لا يأنس بالجانب الآخر وهم الجن. طيب، ويذكر أن البشر يتزوجون من الجن، لكن نسمع ذلك، لكن ما رأينا أحد يقول أنه تزوجت جنية. لماذا؟ لأن الخلق هنا إنسي، والإنسان لا يأنس بماذا؟ لا يأنس بهذا الجنس الآخر، لا يأنس الإنسان بهذا الجنس الآخر. فهذا الله جل وعلا يقول: خلقكم من نفس واحدة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، يعني ليطمئن إليها. وأقول أيها الإخوة، وأقول لأخواتي ومن يسمعنا في هذا الدرس، نحن في زمن الآن كثر فيه صخب الحياة، كثر فيه صخب ماذا؟ الحياة، وكثرت فيه أشغال الحياة، وكثرت فيه هموم الحياة على الرجل، وكثرت فيه التزامات الحياة. فليكن البيت سكن، ليكن البيت ماذا؟ سكن حقيقي أيها الإخوة. فلا يخرج يرجع الرجل، وخاصة الذي لا يجد وظيفة أحيانا الآن، الذي يكدح في أعمال من الصباح إلى الليل، يكدح يبحث عن لقمة عيش كعامل أو في أجرة أو غيرها، يكدح الليل مع النهار ثم يرجع إلى البيت، فما يرجع إلى البيت والمرأة ماذا؟ سل سيفها عليه، طيب، بطلبات أو بسب أو بشتم، أو أنت ما سويت وأنت ما فعلت وأنت ما صعنت وأنت كذا. ولذا الرجل دائما أحيانا يلتزم ماذا؟ يلتزم الصمت دائما، والصمت خير أحيانا. فنقول: رويدك أيتها المرأة المسلمة، رويدك أيتها المرأة المسلمة. ولأن نحن الآن في الجهة المقابلة كذلك، الآن أصبحت المرأة العاملة وتقول: والله أني تعبانة وكذا وكذا، فالله يعين كل واحد على ما هو فيه، صح ولا لا؟ كلنا الله يعين على ما هو فيه. فالإنسان أيها الإخوة، هذا البيت إنما جعله الله سكن، وجعله الله سبحانه وتعالى للراحة وللسكون وللطمأنينة. فإذا لم يجد الرجل السكن والراحة في البيت، ولذا كثير من النساء يشتكين من ماذا؟ من أزواجهم، في ماذا؟ أنه كل ليلة وين؟ وهو في الاستراحة، وكل ليلة ومكشت، وكل ليلة وعلى البحر، وكل لماذا؟ يفر من ماذا؟ من بيته، لم يجد راحة، ولم يجد سعادة، ولم يجد ماذا؟ هدوءا ولا سكينة. ولذا أحيانا ماذا؟ يفر من بيته، فكل ليلة تجد في ماذا؟ تجد في مكان فرارا من ماذا؟ من الصخب الذي يجده في هذا البيت. وتأملوا أيها الإخوة، أقول لكم شيء يا إخوة، ومعشر الرجال ومعشر النساء. الآن لو طلب، لو جلست من الصباح إلى الظهر في البيت تربي واحد من أولادك الصغار، تجلس يومين ثلاثة واليوم الثالث ترميه بمعطاقة، صح ولا لا؟ فما يتحمل الإنسان. لماذا؟ هذا هو جبلة الرجل. الرجل ما جعل لماذا؟ لهذا الأمر. وبينما المرأة ماذا؟ تأنس به وترتاح إليه وتتحبب إلى ذلك وتحب، سبحان الله، هذا الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها هذه المرأة، هذا خلق وهذا خلق. ولذلك الإنسان ماذا؟ بنية الرجل أقوى من بنية ماذا؟ من بنية المرأة. حتى ولو تعلمت أصبحت مصارعة الآن، فهي ماذا؟ فهي ضعيفة في قدرة، في قوتها، مقارنة بماذا؟ مقارنة بالرجل. لماذا؟ لأنها أصلا خلقت لماذا؟ خلقت لهذه المسألة. طبعا نحن ما نريد أن ندخل في مسألة أنه الآن يعني أنها ربة بيت يعني، وأنها ربة بيت يعني لا تسوي شيء، لا والله، لا والله، هي تقوم بأعظم عمل، بأعظم عمل، طاعة لربها سبحانه وتعالى وطاعة لزوجها وتربية لأولادها. ومن أخرج الرجال أمثالكم إلا أمهات في البيوت، وربما كثير من الآباء الآن الأخوان الذين نشاهدهم يعني أمهاتهم لا يعملن ولم يخرجن من البيوت، وكنا يكدحن وفي مزارع ومع الغنم وخلف وعند البقر إلى غير، صح ولا لا؟ ومع ذلك ربينا وتحملنا وخرج الرجال، وخرج الرجال. فكون أن المرأة تعمل في بيتها هذا لا يقدح في ماذا؟ لا يقدح في مهمتها، لا يقدح في مهمتها، بل هو من أعظم الأعمال التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، يقول أصل تغشى أو أصل غشى يدل على تغطية شيء بشيء، تغطية شيء بشيء. قال ابن جرير رحمه الله: فلما تدثرها، أيضا هو لطيف في كلماته، قال: فلما تدثرها لقضاء حاجته، فقضى حاجته منها، حملت حملا خفيفا، حملت حملا خفيفا. وهنا تأملوا أيها الإخوة في أدب القرآن، في أدب ماذا؟ أدب القرآن في الكنايات عن ما يستحى منه، عن ما يستحى منه. قال هنا: فلما تغشاها، وقال جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إلى غير ذلك من الآيات التي كن الله جل وعلا عنها بين العلاقة بين الرجل والمرأة، وذلك من الأدب، وذلك من الأدب. ونحن أولى وأحرى أن نتأدب بأدب القرآن وأدب السنة. وبعض الناس للأسف الشديد في المجالس بذيء في ألفاظه، بذيء في كلامه، فينبغي للإنسان أن يترفع عن مثل هذه الأمور. فحتى الدواب تعرف هذا، حتى الدواب التي لا تعقل شيئا تعرف هذا الأمر. فكون الإنسان يأتي أحيانا بألفاظ، وخاصة إذا كان فيه شبيبة أو بعض الذين لم يتزوج، فلا يليق بالمسلم، فلا يليق بالمسلم، ويترفع حتى ولو كان مزحا إلا يعني في أضيق الحدود. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل أحدكم يحدث، فسكت القوم، فقالت امرأة: نعم يا رسول الله. قال: ذاك شيء، كأنما شيطان وشيطانه، ولقيها في الطريق فقضى منه حاجة ثم انصرف. فلا ينبغي للإنسان أن يعلن العلاقة التي بينه وبين زوجه أبدا، هذا من الأدب الشرعي. ولذا قال جل وعلا: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، يعني في بداية الحمل المرأة لا تشعر بالحمل. فبعد الشهر الثالث والرابع يبدأ ماذا؟ يبدأ يثقل. هنا قال: فمرت به، يعني هنا ماذا؟ مرت به، قالوا استمرت به، وقعدت وقامت ولم يثقلها الحمل. ثم لما استبان الحمل قال جل وعلا: فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. أي نادى آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام الرب جل وعلا: لئن آتيتنا صالحا. صالحا في ماذا؟ قيل صالحا أن يكون غلاما، أن يكون غلام يعني ذكر. والقول الثاني هذا، والقول الثاني وهو عليه جمهور العلماء أو جمهور المفسرين، أن يكون بشرا سويا، أن يكون بشرا سويا مثل آدم وحواء، ولا يكون بهيمة كما قال ابن عباس. وهذا جاء طبعا، سيأتي رواية بس نأخر شوية. قال: وهذا القول هو المشهور عند المفسرين، وابن جرير رحمه الله يقول أنه أن آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام دعوا الله ربهما بماذا؟ بالولد الصالح، بالولد الصالح. والصلاح، الصلاح يشمل أولا استواء ماذا؟ استواء الخلق، وكذلك الصلاح الدين، والصلاح في العقل، والصلاح في التدبير، يعني كلها تشمل إيش؟ صالحا. فهي ماذا؟ دعوا الله سبحانه وتعالى ليأتيهم ماذا؟ لأن يأتيهم بإنسان سوي الخلق، الخلقة ماذا؟ يعني له عقل ومتزن وإلى غير ذلك. هذا ماذا؟ هذا ما طلبه. ولذا قال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في ماذا؟ في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تقول إذا ولد الولد قالوا كي تقول كيف هو؟ تقول في أحسن صورة. قالت الحمد لله الذي جعله في أحسن صورة. لأن الجمال أيها الإخوة ليس أبيض أسود، لا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، على أحسن هيئة، وفي أجمل ماذا؟ أجمل صورة. ليس جمال البشر أبيض أسود، لا، وإنما في جمال هذا الشكل الذي صور الله سبحانه وتعالى عليه ماذا؟ عليه هذا الإنسان. انظر في وجهه وتأمل، لو أن الأذن مكان العين، ولو أن العين مكان الأذن، أو أن العين هنا، طيب، لو أن فمك هنا أو فمك خلفك، ماذا سيكون حال الإنسان؟ سيكون الإنسان في صورة ماذا؟ لو الأنف هذا فقط فتر واحد بس طال شوية، لو صار الأنف الإنسان كذا بهذا الصور إيش يصير؟ إذن يكون صور على صورة ماذا؟ قبيحة. لكن الله جل وعلا يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن دعوا الله سبحانه وتعالى لأن يأتيهم بولد صالح، سوي في الخلق، صالح في الدين، صالح في العقل، إلى غير ذلك. يقول أهل العلم إيتاء الصالح من الولد، إيتاء الصالح من الولد نعمة من الله على والديه، نعمة من الله على والديه، فينبغي الشكر عليها، إذ هي من أجل النعم. لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا ماذا؟ من ثلاثة، ومنهم من ولد صالح يدعو له. فإذا رزقك الله جل وعلا بالولد الصالح فذلك نعمة من من؟ من الله سبحانه وتعالى، لك في الدنيا ولك وين؟ بعد مماتك، ولك في الآخر، ولك في الآخرة. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هذه من الآيات المشكلة في التفسير، مثل التي سبقت قبل أيام، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، هذه أيضا آية مشكلة عند المفسرين. طيب، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، من الذي وقع منهم الشرك هنا؟ هل هو آدم وحواء عليهم السلام، أو هو جنس الإنسان؟ على قولين عند العلماء. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال العلماء المراد هنا آدم وحواء، المراد آدم وحواء عليهم السلام. وجاء في ذلك أكثر من 13 رواية عن السلف، في ماذا؟ من ابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين، أن المراد من؟ آدم وحواء. طيب، ما الذي حصل؟ يقول ابن عباس أن آدم وحواء كان إذا جاء لهم الولد مات، يموت الولد. فجاء الشيطان إلى آدم وإلى حواء فقال، وكان يعبدانه كما جاء في الآثار، كان يسمون عبد الله أو بهذا الأسماء، فقال لهم الشيطان إن عبدتماه باسم عبد الحارث فإنه يعيش، فأبوا أن يسميه، فمات الأول ومات الثاني وقيل مات الثالث. فاشتاق إلى الولد فجاء لهما الولد فسمياه ماذا؟ عبد الحارث. قال الله جل وعلا: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. وهنا الشرك هنا بمعنى ها يا أخوان، الشرك في الاسم، الشرك في ماذا؟ الشرك في الاسم، الشرك في الاسم. فأشركا في التسمية، أشركا في التسمية ولم يشركا في العبادة. هنا الشرك في ماذا؟ في التسمية عند العلماء، عند العلماء. وهذا الذي قال بهذا القول قال به ابن عباس وأبي بن كعب وقتادة ومجاهد وبن جبير والسدي وسمرة بن جندب واختاره بن جرير والواحدي والسمعاني وغيره من الأئمة من المفسرين المتقدمين والمتأخرين. إذا المقصود من؟ آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام، آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام. طيب، القول الثاني أنه ماذا؟ أنهم فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. يعني ها، ما الذي يعني؟ يعني قال: فلما رزقهما الله ولدا صالحا كما سألاه جعل أهل الكفر من بني آدم، ما هو آدم وحواء، لا، من ذريتهم اللي جاءت، جعلوا له في ماذا؟ جعلوا لله شركاء فيما آتاهما. وهذا القول الثاني. وقال به الحسن البصري، وقال به من المفسرين ابن كثير. يقول ابن كثير: وما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمة الله عليه، وأن ليس المراد آدم وحواء، وإنما المراد المشركون من ذريته، المشركون من ذريته. طيب، السؤال اللي يطرح نفسه: لماذا يعني رجح هؤلاء أنهم ذرية آدم وليس آدم وحواء؟ قالوا: لأن هنا شرك تسمية، فلا يليق بآدم وحواء أن يقع منهم ماذا؟ الشرك. عرفتم؟ يعني إذن هو تنزيه لآدم عليه الصلاة والسلام، وهو نبي، وكذلك حواء، طبعا هي ليست نبية، لكنه ماذا؟ تنزيه لهما عن الشرك. أهل العلم أيها الإخوة بما فيهم السلف كلهم انتبهوا لهذه المسألة، كلهم ماذا؟ انتبهوا إلى هذه المسألة، فيقولون هنا هذا ليس شرك عبادة، وإنما شرك ماذا؟ شرك اسم، تشريك في الاسم. وهذا قال به قتادة وقال به سعيد، ولذا سعيد بن جبير لما قيل له: أشرك آدم أشرك؟ قال: أعوذ بالله أن أزعم أن آدم أشرك، يقول أعوذ بالله. ولكن حواء لما أثقلت أتاها إبليس فقال لها: من أين يخرج هذا من أنفك؟ ما تعرف إلى الآن. فقنطها فقال: أرأيت إن خرج سويا؟ طيب، إلى آخره. فقال: فسميه عبد الحارث. ففعلت. فقال: إنما هو أشركوا في التسمية. أشركوا بماذا؟ أشركوا في التسمية. وهذا قول سعيد وقول قتادة وقول السلف. ابن تيمية رحمه الله أشار مهمة أيها الإخوة، قال: ظلم العبد في مجموع الفتاوى، يقول: ظلم العبد لنفسه كالبخل، طيب هذا من الشرك الأصغر، يقول له كلام في ذلك. طيب، ولذا يقول رحمه الله: كان بعض السلف، انتبهوا لهذا الكلام، كان بعض السلف يدخلون الذنوب في الظلم، يدخلون الذنوب في ماذا؟ في الظلم. ولذا ماذا؟ يرون أن الظلم من ماذا؟ يدخل في باب ماذا؟ يدخل في باب الإشراك. فيدخلون الذنوب في باب الشرك. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن الإنسان إذا قدم هواه فخالف أمر الله فهو أشرك ماذا معه؟ الهوى حقه. فقدم هنا هواه على طاعة من؟ على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا بإيجاز، ولفضيلة الأستاذ الدكتور خالد المطرفي بحث، والله ما أدري هو منشور، لكن عندي منه نسخة، في هذه الآية المشكلة حرر فيها القول. فنقول باختصار وإيجاز أن قول السلف أن فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء آدم وحواء وأشركا في ماذا؟ في التسمية، وأشركا في التسمية، ولم يقع منهم شرك في العبادة، لم يقع شرك في العبادة. والقول الثاني أن المراد ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، ذرية يعني من جاء من ذرية آدم من من وقعوا في الشرك، من من وقعوا في الشرك. وفي كلام طويل اختصرته هنا من أقوال المفسرين. فتعالى الله عما يشركون، فتعالى الله عما يشركون. هنا أهل العلم يقولون فتعالى الله عما يشركون جملة مستأنفة، جملة مستأنفة. فإذا كانت مستأنفة فإنها لا تعود على ما سبق، لا تعود على ما سبق. فتعالى الله جل وعلا عن ماذا؟ عن اتخاذ يعني عن الشرك سبحانه وتعالى. وأشار إلى ذلك ابن جرير، وأشار السدي رحمة الله عليه، أظن السدي يقول هذا من المفصول، من المفصول الموصول والمفصول في القرآن، يعني هذه جملة إيش؟ تستأنف، جملة مستأنفة لا علاقة لها، لا علاقة لها بما تقدم، لا علاقة لها بما تقدم. ثم قال جل وعلا أيشركون ما لا يخلق. فتعالى الله عما يشركون، أي عما يشرك من؟ بني آدم، عما أشرك بني آدم في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هنا أيها الإخوة يبين الله سبحانه وتعالى، وهنا الاستفهام، طيب يقولون سيقة للتوبيخ، يعني أيشرك بني آدم مع الله سبحانه وتعالى الآلهة والأصنام ما لا يخلق شيئا وهم ماذا؟ وهم يخلقون. الآلهة هذه من خلقها؟ أصنام من خلقها؟ البشر. طيب الشجر لما يعبد من خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. هل الشجر والحجر الذي يعبد من دون الله خلق نفسه؟ لا. ولذا قال جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. إذن من صفات الخالق سبحانه وتعالى أنه ماذا؟ أنه يخلق سبحانه وتعالى، وليس ثمة أحد يخلق إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا قال جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو اجتمع البشر كلهم الجن والإنس من آدم إلى أن تقوم عليه الساعة على أن يخلقوا مثل إيش؟ ذباب. ما استطاعوا، ما يستطيعون. طيب يا شيخ يقول خلقوا طيارات وخلقوا، لكن أعطنا خلق الذباب، أعطنا ما علينا من الطيارة، أعطنا كالذباب فقط. هذا المخلوق الذي يعني نرى أنه مؤذي أكثر منه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني الذباب إذا وقع على الأصنام وهم يقربون لها القرابين ويقرب لها الأكل فيسلب منها الأكل، ما يستطيع إيش؟ أن تسترجع هذا الذي سلبه الذباب من هذه الأصنام، من هذه الأصنام. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ثم قال جل وعلا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أيضا هذه من صفات ماذا؟ من صفات الخالق سبحانه وتعالى. وفيه دليل على ضعف هذه المخلوقات، أولا أنها لا تخلق وهي مخلوقة، ثانيا أنها لا تستطيع نصرا ولا لغيرها ولا لنفسها. يعني هذه الأصنام لا تنفع نفسها ولا تنفع غيرها، لا تنصر نفسها ولا تنصر ماذا؟ نفسها. ولذا يحضرني قصة عمرو بن الجمحي رضي الله عنه وارضاه، كان يعبد صنما، فماذا فعل أولاده لما أسلموا؟ كانوا يأخذون الصنم ذا، الصنم حق الصغير في البيت، ويرمون به إيش؟ يرمون به في النفايات أكرمكم الله. فيوم من الأيام فيذهب إليه ثم يأتي به وينظفه ويعبده، طيب ويعبده مرة ثانية. فيوم من الأيام أخذوا كلب أكرمكم الله وربط ميت، فربطوه فيه ثم أخذوا الصنم ورموا به في مزبلة. الكلب معاش مع الصنم. فلما رآه عمرو هذا تعجب وقال يعني أبيات مشهورة في ذلك ما تحضرني الآن سبحان الله، فآمن بالله سبحانه وتعالى. والعرب في حديث في يقول كنا نعبد ننزل في الوادي، ننزل في ماذا؟ في الوادي، فنأخذ حجرا فإذا أعجب بالحجر أخذ حجر آخر، وإننا لنطبخ الطعام فلا نجد حجرا فنأخذ ونضعه في الأثافي. يقول نعبد ونحطه تحت الأثافي. قال فإذا لم نجد حجرا جمعنا كثيبا من تراب في البر ثم حلبنا عليه من الشاه ثم طفنا حوله. هذا حال الجاهلية. يقول ابن عباس رضي الله عنه رضاه من أراد أن يعرف حال الجاهلية العرب قبل الإسلام فليقرأ ما فوق 130 من سورة الأنعام. إذا أردت تعرف الجاهلية اقرأ في سورة الأنعام تعرف حال العرب ماذا كانوا يعبدون الأصنام، يقربون لها القرابين ويقربون لها التماثيل. فالله جل وعلا يقول ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ما يستطيع ينصر نفسه ولا يستطيع نصر غيره، فكيف أنت تعبده من دون الله جل وعلا؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد ماذا؟ عباد أمثالكم. طيب أسألكم سؤال أيها الإخوة، إن الذين تدعون من دون الله، طبعا عفوا، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إيش معناها؟ إيش معنى هذه؟ طبعا وإن تدعوهم إلى الهدى يعني الخطاب للمشركين، هنا الخطاب لماذا؟ للمشركين، يعني أنتم يا الكفار لو دعوتم هذه الأصنام لو دعوتموهم ليستجيبوا لكم ما استجابوا، ما يستجيبوا لهم. لماذا؟ لأنها جمادات لا تعقل ولا تسمع ولا شيء، ولا تسمع نداء من ناداها. ولذلك قال سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون فلن ماذا؟ فلن يستجيبوا لكم، ما يستجيبوا لكم سواء دعوتموهم أم صمتتم عنهم فهم لن يستجيبوا لكم، فلن يستجيبوا لكم. ثم قال جل وعلا وإن تدعوهم، عفوا، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. أسألكم سؤال الآن، الأصنام هذه الآن الصنم، قال الله جل وعلا عباد ماذا؟ أمثالكم. كيف تكون عباد وهي أصلا جماد يعني مخلوقة من ها في الصورة؟ طيب والثاني قالوا هنا سماها الله جل وعلا عباد، أطلق عليها لفظ عباد لأن كفار قريش والمشركين عموما ماذا يصفون هذه الآلهة؟ يصفونها بصفات ماذا؟ بصفات الحي. يقول هي تسمع وتجيب وتستجيب. فهنا الله جل وعلا ماذا؟ تنزل معهم في الأمر فقالوا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يعني أنتم وياهم إيش؟ في نفس الدرجة، يعني سواء، لا تستطيع نفع نفسك ولا ضره، لا تخلق وأنت مخلوق، أنت أيضا أنت الإنسان. فقال الله جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يقول العلماء في هذه الآية تحقير لماذا؟ تحقير للآلهة، تحقير لشأن الآلهة، وتحقير لهذه الأصنام التي اتخذت من دون الله سبحانه وتعالى. قلت أيها الإخوة، خلونا طيب نختم بها في الآية التي بعدها. ثم قال جل وعلا ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أيد يبصرون بها أم لهم أيد يبصرون بها يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. أيضا هنا ألهم، هنا استفهام إنكاري. أنكر الله سبحانه وتعالى على هؤلاء القوم أنهم عبدوا مع الله سبحانه وتعالى هذه الآلهة، فيقول ألهم أرجل يمشون بها؟ فالجواب لا. طيب لهم أيد يبطشون بها؟ لا. هل لهم أعين يبصرون بها؟ لا. هل لهم آذان يسمعون بها؟ لا. إذن لماذا تعبدونها؟ تعبدون بها ما دام ما لها أيدي، ما لها أرجل ولا لها أيدي ولا لها أعين ولا لها أذن، فلماذا ماذا؟ فلماذا عبدتموها من دون الله سبحانه وتعالى؟ فلماذا عبدتموها من دون الله سبحانه وتعالى؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. طبعا يقول هنا لماذا ذكر الأرجل وذكر الأيدي وذكر الأعين وذكر الأذان؟ قالوا لأنها ماذا؟ لأنها آلات العلم، آلات العلم والسعي والدفع والضر والضر. طيب يعني والدفع يعني باليد بالرجل بالسمع هذا ليش؟ الآلات التي يستخدمها الإنسان لنفع نفسه أو لدفع الضر عن نفسه. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه أيها الإخوة قل يا محمد متحديا لهؤلاء الكفار استنصروا بأصنامكم وهاتوا الأصنام التي تزعمون أنها آلهة مع الله جل وعلا، ثم أنتم وإياهم عجلوا لماذا؟ عجلوا أنتم وهم لي بماذا؟ بالمكيدة. تبي تكيدوني؟ كيدوني ما عندكم مشكلة، يلا يلا كيدوا أنتم. ثم قال فلا تنظرون، يعني فلا، إيش اللي مؤخركم؟ آلهتكم هذه وأنتم اجتمعوا تريدون تكيدوا لي؟ إيه؟ قال طيب يلا كيدوني. فما استطاعت الآلهة أن تكيد، لماذا؟ لأنها لا تسمع ولا تعقل ولا تبصر. هذه يعني أنتم وآلهتكم هذا الآلهة ما تستطيع أن تكيد. طيب ليه؟ قال لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تعي. ولذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام استخدم حجة ماذا؟ الحجة العقلية. فلما كسر الأصنام، كسر الأصنام، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني يجمعوا الناس وخلوا نناجنا. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ماذا ينطقون. السوى فيهم ألجمهم الحجة فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني فيما بينهم الآن وقع في قلوبهم الحجة وأن إبراهيم قد حجهم. طيب هذه ما تتكلم، هذا الكبير حقنا ذا اللي نعبده يا صنم من سوابك ما يتكلم. ثم أخذتهم ماذا؟ أخذتهم الحمية، فهنا مكروا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. أهل العلم استنبطوا في قوله جل وعلا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، يقول هنا تعريض بأنه سيبلغهم، طيب أو عفوا سيبلغهم وينتصر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسيستأصل ماذا؟ وسيستأصل ما هذه الأوثان. هذا أشار إليها بعض العلماء وهذا استنباط دقيق. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، لماذا؟ لأن هذه الأصنام وهذه الآلهة لم تستطع أن تكد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني أنه سينتصر عليهم عليه الصلاة والسلام وسيكون له النصر. ثم قال جل وعلا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الولي بمعنى الناصر والمعين سبحانه وتعالى والحافظ سبحانه وتعالى. إن ولي الله، والله جل وعلا كما قال جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله جل وعلا يتولى المؤمنين بحفظه وبتوفيقه وبنصره وبإعانته سبحانه وتعالى، بل يتولاهم منذ أن يكون الإنسان في بطن أمه إلى أن يدخل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. فهو في ماذا؟ فهو في رعاية من الله جل وعلا وفي توفيق من الله سبحانه وتعالى وفي تأييد من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يحضرني في قصة في الصحيحين لما في حديث جابر رضي الله عنه وارضاه لما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، قال فنزلنا في واد، نزلوا في واد كثير ايش كثير العظاه، يعني شجرة السمرة هذه والعظاه. طيب قال فتفرق الناس، ما في ظل كبير، فتفرق الناس في الوادي، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة واستظل بظلها عليه الصلاة والسلام وعلق سيفه، ثم تفرق الناس في الوادي، وبينما نحن كذلك إذ دعانا الرسول صلى الله عليه وسلم فجئنا فإذا أعرابي قاعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا قد أتاني وأنا نائم، فاختلط سيفي يعني سل السيف، فاستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم والأعرابي قد سلش السيف على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد من يمنعك مني، من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله، الله يحول بيني وبينك. جاء في رواية قال فارتعد الرجل وسقط منه ماذا؟ السيف، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يمنعك مني يا هذا الآن، من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ، كن خير آخذ يعني اعفو عني، هذا مقصده. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر، قال طبعا في الرواية قال فرده في غمده، قال ولم يعاقبها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اذهب. فرجع الرجل إلى قومه واحتاش غنمه وأخذ أولاده وذريته، أين تريد؟ قال أريد أن ألحق بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأسلم الرجل، وأسلم الرجل. وهذا من ماذا؟ أولا من أن الله سبحانه وتعالى يحفظ ماذا؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول والله يعصمك من الناس، وقد كان يحرص عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة خوفا عليه من قتل المنافقين أو من اليهود، فلما نزلت هذه الآية تقول فأطل برأسه عليه الصلاة والسلام مع الباب وقال لأصحابه انصرفوا، فالله جل وعلا ماذا؟ يعصمه، يعصمه من الناس، يعني لا يستطيع أحدش أن يصل إليه عليه الصلاة والسلام بأذن لم يقدره الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني حفظه الله سبحانه وتعالى. قال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى من؟ يتولى الصالحين، يتولى الصالحين. ابن سعدي رحمة الله عليه يقول وهو يتولى الصالحين المؤمنون الصالحون لما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى ولم يتولوا غيره ممن لا ينفع ولا يضر، تولاهم الله ولطف بهم وأعانهم على ما فيه الخير والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه. وكما قال الله جل وعلا ذكرنا الآية ألا إن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالله جل وعلا إذا تولاك حفظك، إذا تولاك أعانك، إذا تولاك وفقك، إذا تولاك سددك. وكيف تنال الولاية؟ بماذا تنال ولاية الله جل وعلا؟ كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي ها من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي شيء عبدي إلي بشيء وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. إذن أعظم شيء نتقرب به لله جل وعلا لننال ولاية الله جل وعلا هو ماذا؟ طاعته سبحانه وتعالى، ثم البعد عن ماذا؟ عن المعاصي والذنوب، هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك يزداد المسلم والمؤمن طاعة وقربا لله جل وعلا بالإكثار من الأعمال الصالحات، يكثر من ماذا؟ من الأعمال الصالحات، فيرتقي في ماذا؟ في سلم الإيمان، يرتقي في درجات الإيمان. فهنا ماذا؟ قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بماذا؟ بالنوافل، ليس مجرد فرائض، لا لا لا، زاد عن الفرائض، الفرائض هذه انتهت، محافظ عليها لا يفوتها لا يضيعها، لكن الآن ماذا؟ يكثر من النوافل، يكثر من الصلوات النافلة، يكثر من قراءة القرآن، يكثر من الصدقة، يكثر من البر، يكثر من الإحسان إلى غير الإحسان إلى الناس إلى غير ذلك، أعمال كثيرة يتقرب بها لله جل وعلا. فهنا ماذا؟ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره. قالوا هنا يعني أن الله جل وعلا يحفظه في سمعه وفي بصره وفي يده وفي رجله، فلا تستخدم إلا في ماذا؟ فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. تكون هذه الجوارح ماذا؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيعصم من الوقوع في ماذا؟ فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا وكانوا يتقون. فالولاية ماذا تنال؟ بماذا؟ بتقوى الله جل وعلا، بالإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى. على ضد يعني خلنا نكمله بعدين، كان بقي وقت تعلقنا عليها. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. هذه نفس الآية رجعت مرة ثانية، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. طيب عادت نفسها. والذين تدعون من دونه، يعني من دون من؟ من دون الله سبحانه وتعالى. يعني قل يا محمد للكفار والذين تعبدونهم وتدعونهم من دون الله لا يقدرون على نصركم على عدوكم ولا أن يدفعوا عنكم ظلما ولا أنفسهم ينصرون. قال جل وعلا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هنا كما ذكرت لكم أن الكفار يعملون ماذا؟ وحتى وقتنا الحاضر الآن ترى بعض التماثيل في بعض الدول، يعني مجسمات ضخمة جدا من الأصنام، وترى لها عيون وترى لها أنف، مجسمة على شكل الإنسان، فتمر إليها كأنها ماذا؟ كأنها تنظر إليك. فالله جل وعلا يقول ماذا؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. يعني إن تدعو هذه الأصنام إلى الهداية وإلى الإسلام لا يسمعوا، لأنهم أصلا لأنها جمادات. وتراهم يا محمد ينظرون إليك وهم ماذا؟ وهم لا يبصرون. يعني لما تمر من عند صنم يا محمد فتنظر إليه فكأنه ينظر ماذا؟ ينظر إليك، لأنه على صورة مصورة، على صورة ماذا؟ مصورة، يعني مجسمة، ولكن في الحقيقة ماذا؟ لا يبصرون. وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الآلهة عاجزة عن نفع نفسها فضلا عن أن تنفع غيرها، كذلك هي عاجزة عن نصر نفسها فضلا عن تنفع أن تنصر غيرها من ماذا؟ من الخلق. من الخلق أيها الإخوة، ومن الأمور المهمة التي ننبه إليها وقد عمت وطمت عند بعض المسلمين، وهو أنه لا تتخذ أصنام ولا تنحت الأصنام، ولكنها ماذا؟ ولكنه الطواف بالقبور، ولكنه الطواف بالقبور، يطاف بالقبر وينذر لمن في القبر ويدعى من في القبر ويسجد لمن في القبر ويتصدق لمن في القبر. طيب من هو الذي في القبر هذا؟ ليس صنم، هم يقولون ولي، صح ولا لا؟ ولي من أولياء الله. طيب ماذا كان هذا الرجل؟ كان رجلا صالحا، كان رجلا صالحا، سواء سين ولا عبيد ولا زيد ولا بدوي ولا غيره ولا الجيلاني ولا غيره، طيب، وغيره كثير من أضرها، الأسماء كثيرة في عند بعض المسلمين. فهنا يطاف بالقبر. طيب لماذا نطوف به؟ قالوا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا الحقيقة أيها الإخوة. ما الفرق بين كفار قريش وبين بعض مسلمي الآن؟ كفار قريش اتخذوا أصنام آلهة فنحتوها نحت وجعلوها، طيب، ثم أخذوا ماذا؟ يطوفون بها وينذرون لها ويبذلون لها كل شيء على شكل مجسم. طيب المجسمات هذا التي فعلها كفار قريش ما هي أصلا؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا واللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا ما هم أصلا؟ من هم؟ رجال صالحين من قوم من؟ من قوم نوح عليه الصلاة والسلام. لما ماتوا كانوا صالحين، لما ماتوا انقرض الجيل الأول، ثم الجيل الثاني، فقالوا اعملوا لهم ماذا؟ تماثيل مجسمات. طيب لماذا؟ قالوا حتى إذا مررت بالمجسم رأيت ود تقول الله، ود هذا كان من الصالحين، كان عابد صالح، تتذكر فماذا؟ فتعمل مثل ما كان يعمل، يعني تزداد قربا إلى الله سبحانه وتعالى. انقرض الجيل الأول ثم الجيل الثاني، فجاءوا قالوا لماذا هذه الأصنام؟ قال الشيطان من أجل أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فعبدت من دون الله جل وعلا، فوقع الشرك في قوم ماذا؟ قوم نوح عليه الصلاة والسلام، ثم من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهم يتوارثون ذلك، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت له مكة، فتح مكة وإذ بحول الكعبة 360 صنما، وكان يضربها عليه الصلاة والسلام بعصاه وتسقط على وجهها ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وكسرها عليه الصلاة والسلام. ولما دخل إلى الكعبة وإذ بالتصاوير لإبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام وهم يستسقمان بالأزلام، فقال عليه الصلاة والسلام والله ما سجدا لصنم قط وما استقسما بالأزلام قط، ولكنه التحريف والتغيير والتبديل. وما ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ماذا؟ زلفى، يعني هؤلاء صالحين لهم منزلة عند الله، إذن نعبدهم ليشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى. وهنا نفس المشكلة التي وقع فيها بعض المسلمين الآن من اتخاذ الأضرحة، وبعضهم يتخذ الأولياء، ما هو ميت حي، فيقول هذا ولي من ماذا؟ من أولياء الله الصالحين، وهذا الولي ما يصلي ولا يصوم والعياذ بالله، ويقول ولي. الولاية لا تنال إلا بطاعة الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عابدا لله حتى يأتي ماذا؟ اليقين. يأتي إيش؟ الموت. ليس درجة من العلم فترفع عن التكاليف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيرها أنه مات عليه الصلاة والسلام وهو يحمل، حمل بين الرجال ليصلي بمن؟ بالناس عليه الصلاة والسلام. ما قال أنا خلاص رفع عني التكليف، وهو ولي من أولياء الله عليه الصلاة والسلام، بل هو أعظم من الولي، هو رسول ونبي عليه الصلاة والسلام، فله المنزلة العلية وله الوسيلة عليه الصلاة والسلام والمقام المحمود، ومع ذلك ما ترك طاعة الله جل وعلا. ثم يأتي شخص ورجل الآن ويقول هذا ولي، من هو هذا الولي؟ ثم يطاف بقبره أو يطاف وينذر له ويتعبد من دون الله جل وعلا، ثم يقال أنتم تتشددون وهذا يا أخي خل الناس رب الناس. لا، نقول أيها الإخوة هذا من أعظم ما ابتلي به بعض المسلمين الآن، من أعظم ما ابتلي به بعض المسلمين الآن، أن يطاف بالقبور وأن ينذر لمن في القبور وأن يدعى من في القبور وأن يسأل من في القبور وأن يستغاث بمن في القبور. وأحد الإخوة يقول مرة كنت في خطبة في دولة ما، قال والخطيب يخطب وأنه لا يجوز أن يستغاث إلا بالله جل وعلا، فأنت لا تستغيث إلا بالله. قال وبجانب رجل أصابته رعشة، يعني ما أدري وش اللي جاه، قال وإذ هو يقول سمعته بفمي، سمعته يستغيث برجل ميت والخطيب يخطب على المنبر، يقول الخطيب يخطب على المنبر أنه لا يجوز أن يستغاث إلا بمن؟ إلا بالله جل وعلا. فقال يا فلان يا فلان، ومن هو فلان؟ يا إخوان الآن أقول لكم شيء، إذا كنت بتعبد أحد اعبد أبوك أمك، صح ولا لا؟ اعبد أبوك أمك أحسن، ليش نعبد ناس بعيدين؟ اعبد أبوك أمك هم أحوج الناس، صح ولا لا؟ فيعني هذا الذي نراه الآن في بعض العالم الإسلامي، ثم يشدد يقول أن الناس الآن يعني الدعوة السلفية والدعوة محمد بن عبد الوهاب هذه دعوة إلى يعني نبذ الشرك ونبذ الوثنية. نعم، هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، هي ليست دعوة محمد عبد الوهاب ولا غيره، وإنما هي جاء بها الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين عليه الصلاة والسلام. فالله يا الإخوة في الحذر، ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعوة هذا الإمام وبهذه الدولة المباركة من بدء إلى الآن قد حفظنا الله جل وعلا. بماذا قد حفظنا الله أيها الإخوة؟ من عبادة قبور أو أضرحة أو غير ذلك أيها الإخوة، وقد كانت موجودة، كان الناس في جاهلية جهلاء، وكان الناس يطوفون بقبر زيد رضي الله عنه وارضاه من الصحابة في نجد، وكانوا أيضا في عند أدركت من آباء لنا كانوا يتقربون إلى بعض أهل القبور ويقول هذا من الصالحين، ما ندري من فين جاي، من الصالحين، ويعطى السمن ويعطى العسل ويعطى الملابس ويعطى وهو في قبره لا يملك، مسكين تجلس الملابس عنده وأيام حتى وسنين حتى ماذا تذهب، ويحطون السمن ويروح السمن، يأكل الذر وتأكل الدواب، يتركون أنفسهم ويعطون من؟ فلان وفلان من أجل ماذا؟ من أجل أنه صالح ليحفظهم أو ليتحرزوا به. فالحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما نعلمه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك، واجعل عمله في رضاك، وأصلح به العباد والبلاد، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.